الاتيان بنسكين بسفر واحد، يعني سواء كان قرانا او افراد او تمتعا، سواء كان قرانا او افرادا او تمتعا، كل هذا تمتع مشهور، كل هذا يقال له تمتع، كل هذا يقال له تمتع. فقال عثمان كلمه وقال له يعني علي ان تمتعنا مع رسول الله ايش؟ قال ما فقال علي ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ قال عثمان دعنا منك. فقال اني لا استطيع ان ادعك. لا استطيع ان ادعك يعني من النصح وبيان يعني ما عندي من السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. فلما ان راى علي ذلك اهل بهما جميعا. فلما راى علي ذلك وانه يعني مصرا على القول بان الناس يفردون ولا يقرنون ولا يتمتعون من اجل ان يتكرر مجيئهم الى البيت، من اجل ان يتكرر مجيئهم الى البيت، قال لبى بذلك، يعني لبى، يعني معلوم الاحرام من لا يكون من عسفان، وانما يكون بله المدينه من ميقات المدينه من ذي الحليفه، ويعل ذلك انه اظهر يعني اظهر التلبيه واعاد يعني ما كان دخل فيه. ويحتمل ان يكون اتى بعمره وانه يعني بعد ذلك ادخل عليها الحج، يعني فصار يعني قارنا، وكل من الاثنين يقال له تمتع، لان القران يقال له تمتع، وافراد العمره عن الحج بطواف بحرام وطواف وسعي وتحلل هذا تمتع. والذي اراده عثمان كما سبقه من الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر، يعني يرون ان الذي ينبغي والاولى هو ان يفرد الناس الحج من اجل ان يترددوا الى البيت وان يجيئوا الى البيت اكثر من مره، ما يكون يكتفون بسفره واحده يحصل منها او يحصل فيها نسكان. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب. نعم. قال حدثنا سعيد منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر الذي يخبر بأن المتعة كانت لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا معلوم أنها يعني أن حكمها مستمر كما دل عليه القرآن وكما دلت عليه السنة. ولعل الذي أراده أبو ذر يعني الإلزام بفسخ الحج إلى العمرة، الإلزام بأن هذا خاص بالصحابة، وأما غيرهم يعني ليس بلازم، الأولى والمستحب أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة إذا لم يكونوا ساقوا هديا، وإذا كانوا ساقوا هديا يبقون على إحرامهم. إذن الذي يعني يبدو أنه خاص بالصحابة هو إلزامهم بالتحول من الإحرام بالحج أو القران إذا لم يكن هناك سوق هدي إلى العمرة، يعني هذا الذي خاص بالصحابة، لأنه غضب وبعد ذلك سمعوا وأطاعوا وأجابوا يعني لما أمرهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعني ذلك أن العمرة أنه التمتع نسخ وأنه لا يبقى، فإنه باق، ولكن الذي هو خاص هو التعين أو لزوم فسخهم الحج إلى عمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وأكده وغضب عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري قال حدثنا قبلها قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي